إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستقضيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه الطيبين الطاهرين الذين تأدبوا بآدابه وتخلَّقوا بأخلاقه، فكانوا هداةً مهديين وكانوا قادةً منتصرين. وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون عباد الله، لا زال الكلام موصولا في هذه السلسلة المباركة التي نرجو من الله تبارك وتعالى أن ينفع بها القائل والسامع. أيها المسلمون احذروا، ولا زال الكلام في المحذور الرابع ألا وهو الجهل. ونحن اليوم نضرب مثالا وصورة من صور الجهل المنتشر في مجتمعات المسلمين، وأشد أنواع الجهل انتشارا وأخطرها على الإطلاق على أمة الإسلام هو جهل العقيدة، والجهل بمسائل التوحيد، والجهل بأصول وأركان الشريعة التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال: حق الله على العباد. فقال: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك ألا يعذبهم الله أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. من مات يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. إذن فالأمر جد خطير، والمسؤولية كبيرة وصعبة، وقضية العقيدة هي القضية الأولى في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي بها بدأ ومنها ختم. فلقد قضى في مكة 13 سنة أكثر من نصف عمر دعوة الإسلام كاملة بالنسبة لرسول الله، جعلها كاملة إلى الدعوة إلى العقيدة، وقضاها في ترسيخ مبادئ هذه الكلمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وجعل كل خطأ سوى العقيدة هين، وجعل كل كلام بعيدا عن التوحيد أمره سهل وميسور، وجعل كل الذنوب بصدد مغفرة الله عز وجل. فمن مات لا يشرك بالله شيئا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أما من وقع في الشرك فتلك هي المصيبة عياذا بالله. وتدبر أيها الحبيب كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في صيانة هذه العقيدة، وكيف تعامل علماء الأمة من بعده دفاعا عن هذه العقيدة، وكيف تنازلت أمة الإسلام في هذه الأزمان قولا وفعلا وعملا واعتقادا عن عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتعلم أن الأمر حقا يحتاج منا إلى وقفة ولفت نظر مرة بل مرات ومرات. لما انتهت غزوة أحد وأشيع فيها قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشيع فيها قتل أبي بكر رضي الله عنه، وأشيع فيها قتل عمر بن الخطاب رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وانتهت المعركة وكان المشركون فوق الجبل وكان المسلمون تحت الجبل، فوقف أبو سفيان بن حرب ينادي: يا معشر المسلمون، أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه، فإننا لا ننتقم لأنفسنا ولا ننتقم لأشخاصنا، فإن زعموا أن محمدا قتل فهذا لا يغضب أمة الإسلام. فلم يرد عليه أحد، فظن المغبون في هذا الوقت أن محمدا مات، فنادى في المرة الثانية: أفيكم أبو بكر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه، فظن أن أبا بكر أيضا قد مات، فنادى في المرة الثالثة: أفيكم عمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فاعتقد تماما أن هؤلاء الرجال الثلاثة قد ماتوا، وعلى أكتاف هؤلاء يكون بناء الأمة، فما دام هؤلاء قد ماتوا فلن تقوم للإسلام بعد قائمة. وبناء عليه قال أبو سفيان: اعل هبل، يعني فلترفع مكانة هبل، ارفعوا صنمكم الذي تسمونه هبل، فمنذ هذه اللحظة لا إسلام، فلتتفرد آلهتنا بعبودية هذا الكون. فقال أبو سفيان: أعل هبل. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل من وجهه إلى الصحابة، وقال مغضبا فزعا: ألا تجيبوه؟ ألا تجيبوه؟ لأن الأمر عقدي لا يحتمل أن يسكت عليه أحد، لأن الأمر تعلق بالتوحيد وبوحدانية الله رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى يغار أن يكون في الكون معبودا أو مسؤولا أو منذورا له أو مذبوحا له سوى الله تبارك وتعالى. فقال: ألا تجيبوه؟ فقالوا: وبماذا نجيب يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. في النار، فلا صبر لهم على خطر في عقيدة الإسلام، ولا تواني ولا تراجع عن تصحيح أمر يقع في عقيدة الإسلام. إذن فلتعلم أمة الإسلام أن العقيدة بأمتها قولا وفعلا، جملة وكلمة وحرفا، لا صبر لمسلم على خطأ وقع فيها. فإذا اتهموك مثلا بالتشدد أو بالوقوف عند الأنفاق، فإنما نبني لك هذا اليوم وهذا الموقف لتعلم وانتشر أهل الاعتزال يقولون وإن عشت عشت حميدا. قال أحمد: فكانت أعظم كلمة تقوى بها قلبي في ثباته. فدخل على المأمون محمد بن نوح وأحمد بن حنبل. المأمون يقول: القرآن مخلوق، لأن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء والقرآن شيء. فرد عليه الإمام أحمد فقال: والله يقول عن ريح قوم عاد تدمر كل شيء، فهل دمرت كل شيء أم دمرت ما أراد الله؟ إن القرآن كلام الله هو الذي قرر بأن كل شيء مخلوق، فكيف تقولون بأن القرآن مخلوق؟ هذه كارثة، هذه مصيبة. فرماه في السجن، فلما ارتدى في السجن وذاق ألوان العذاب، ذهب إليه الإمام المحدث أبو زرعة وهو في سجنه مع محمد بن نوح، وقال: يا إمام، أجب تقية، يعني كلها كلمة، فإن مات المأمون فاخرج وقرر عقيدة صحابة رسول الله في القرآن، اخرج بعد ذلك وعلم الناس الحق من الصلاة. فقال: يا أبا زرع، وتضمر لي أن أعيش حتى يموت المأمون؟ فقال: لا. قال: اذهب فانظر خارج السجن. فذهب فرأى 100,000 طالب علم، 100,000 يمسكون الأوراق والمحابر يريدون أن يكتبوا. قال الإمام أحمد بن حنبل: في يوم كذا في زنزانة كذا، أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ ينتظرون الكلمة تخرج من السجن. ومحمد بن نوح يقول: يا إمام، إن ضللت أنا فأنا شاب صغير لست بقدوة، أما أنت فأنت عام، فاسكت واتق الله في دين الله. قال الإمام أحمد: فما رأيت شابا على صغر سنه أثبت ولا أعلم بسنة رسول الله من محمد بن نوح. ومات محمد بن نوح في السجن على أثر التعذيب، وكفنه الإمام أحمد وصلى عليه، وصلى الإمام محبوسا قرابة 30 شهرا وهو في سجنه، والمحنة قائمة، وطلبة العلم يعلمون أن أحمد لم يتكلم، وجهد وحول المعتصم علماء المعتصم وعلى رأسهم قاضي القضاء. فقال أحمد بن أبي مؤاب: يا أمير المؤمنين، إن أحمد بن حنبل أقسم لك بالله أنه ضال مبتدع، اقتله ودمه في عنقي أمام الله. انظر إلى جرأة أهل البدع وإلى جرأة أهل الضلال. رأس البدعة يتهم رأس السنة بالضلال. فقام العلماء يناظرونه فردا فردا، وهو يرد عليهم فردا فردا. فقام إليه رجل وقال: يا أحمد، أتظن أنك تضرب كل هؤلاء؟ فيقول الإمام: أنا لا أظلم أحدا، ولكن أعطوني شيئا من كتاب الله أتكلم به، أعطوني دليل على ما تفعلون، وأنا مسلم لكم بما تقولون. فقال المعتصم للجلاد: أشدد عليه. فجلده 19 صوتا حتى زاد الدم من جميع بدن، وارتمى الإمام على الأرض. فجاء عجيف السياف ونفصه بالسيف في بدنه وقال: يا أحمد، أنت أعلم من كل هؤلاء؟ فنظر الإمام وقال: أعطني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله أقول به. من قال من الصحابة ومن جاء بعدهم أن القرآن مخلوق؟ فأقول بقولي، لكن أمشي خلف بدعة ابتدعها ابن أبي مؤاب، وهو يسيل منه الدم بعد سجن 28 شهرا على التحديد، صياما وقياما وتعب. يقول له أمير المؤمنين المعتصم ناظر أحمد بن أبي مؤاب، فنظر إليه الإمام وقال: لا أعرفه من أهل العلم حتى أناظره، لا أعرفه من أهل العلم حتى أهين العلم في مناظرته، أو كلما طم الذباب تربته، إن الذباب علي إذا لكريم. مثل هذا لا يستحق أصلا أن يناظر. فقال المعتصم: يا أحمد، على ما تقتل نفسك؟ والله إني لمشفق عليك. فيقول: يا أمير المؤمنين، أعطني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله أقول به. فيقول: يا أحمد، أنت لا تقول إلا كتاب سنة كتاب سنة كتاب سنة، أشكر أيها الجلاد عليك. فضربه الجلاد صوتين فذهب عقل الإيمان وانطرح مغميا عليه. ففرشوا عليه بارية حصيرة، وقام الناس يبوسونه بالأقدام. رأس الإمام أحمد بن حنبل تناس بالنعال لأجل كلمة في عقيدة الإسلام. فاحذروا الجهل العقدي، ديمقراطية عديها عديها، ما الديمقراطية كويسة؟ ديمقراطية التي تبيح للرجل أن يزوج رجلا، وللمرأة أن تتزوج امرأة. ديمقراطية معناها حرية مطلقة، بلا ديون ولا قيود ولا سماء ولا أرض. وفيما أضرت الناس شريعة رب الناس، حتى تكون المفاوضات حول إثبات الديمقراطية في الأرض، وحتى يلجأ أهل الإسلام إلى المداهنات الشرسة والنفاق الفواح، وإلى الخلاف المستمر الذي لا أظن له نهاية على أيدي من يبحثون عن سمعة وعن مكانة وعن تحقيق ذات. كل فئة في المجتمع تبحث عن ذاتها، عن مكانتها. إذا قرأ أحد الدعاة الدستور نصب عليه، لأنه همش دور دستور كدستور، وإنما الاعتراف على موقف الناس في حب الذات وتقديس النفس وسيادة الكلمة والانفراد بالرب، بعيدا عن كل المصالح، بعيدا عن سيادة كل العقائد، بعيدا عن مبادئ الدين وأصول الشريعة. لكن الله يدين محمد، لكن الله يدين محمد، من يطالب من الناس بدين محمد دولة فيها ما يزيد على 80 مليون مسلم تعجز عن أن تتكلم في دستورها بكلام الله وكلام رسوله. احذروا الجهل العقدي فإنها مسألة جنة أو نار. فدازوا الإمام بالأقدام، فلما حمل الإمام وقد أفاق وأخبروه بذلك أرسل إليه المعتصم: والله لئن أجبت واعترفت بهذه الكلمة لأعطيتك من المال ما لا طاقة لك بحمله، ولتكونن في المكانة التي تختارها بنفسك في دولة الإسلام في ربوع الأرض، ولأنزلن من فوق عرشي فأفك قيدك بيدي وأداويك بطبيبي وأتزوجن من أهل بيتك رفعة لك في هذه الدنيا. فقال الإمام أحمد: نعم وقرة عين، لكن أعطيني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله أقول به. فقال: والله لا خير فيك. فذهب الإمام إلى بيته وقد تسلخ جسده من الجلد والضرب بعد سن 28 شهرا. يقول صالح: فدعونا في وقت السحر بمن يطبق جراح الإمام، فجاء الطبيب فنظر في بدنه فقال: والله لقد رأيت من جلد 1000 صوت وألف صوت، فما رأيت بدنا ممزقا من الجلد كهذا البدن، هذا البدن النحيف الذي طال صيامه وقيامه وفي الشمس صلبه وضربه وتعذيبه، حتى كان يأخذ الميل يعني العود يقيس به عمق الجرح ومدى تعمق الجرح في البدن، ورأيناه يدعو بحديدة وسكين، فأحضرنا له الحديدة والسكين، وليس هناك مخدر ولا ما يسمونه حقن البنك، فكان مضطرا لأن نضع بعض اللحم المدلدل من بدن الإمام على الحديد ويقطعه بالسكين ليتمكن من مداواة بقية البدن، والإمام صابر على ذلك محتسبا في سبيل الله عز وجل. وما تعني هذه الكلمة؟ وما تعني كلمة؟ وهذه بلية كثير من جماهير المسلمين، ومات المعتصم ولسوء حظه تولى الواسق، وكان المأمور يسجن والمعتصم يعذب، أما الواسق فكان يذبح المخالف ذبحا بيده، وتولى الواسق على نفس المعتقد الفاسد، ومنع الإمام من الخروج من البيت ومن صلاة الجماعة ومن تعليم العلم ومن تحفيظ القرآن، فإن ثبت ذلك فصلت الرأس عن البدن. وظهر في زمان الواسق أبو نعيم البويطي وأحمد بن نصر الخزاعي، انضم إلى الإمام أحمد بن حنبل. الواسق يعلم مكانة ابن حنبل فبركه حتى لا تقوم عليه الدنيا، وجاء لأحمد بن نصر وأبي نعيم البويطي مقيدين بالأغلال أمام خليفة المسلمين. فقال يا أحمد بن نصر: القرآن كلام الله مخلوق أم غير مخلوق؟ قال: القرآن كلام الله وحي الله غير مخلوق. قال: هل ترون ربكم في الجنة؟ قال: نعم. فقال الواثق: أدنى ربنا فلا نراه في الجنة، يبدو أنكم تعبدون ربا غير الذي نعبده. فقام الواثق وذبحه بيديه، ثم قام فأمر بقتل أبي نعيم البويطي، ثم أرسل إلى الجيش وهو على هذه العقيدة كان يجاهد في سبيل الله. تصور مدى الضلال إذا اختلت العقيدة في قلب المسلم. فأرسل إلى الجيش: عندما تستبدلون الأسرى من الروح، إذا رأيتم أسيرا لا يعترف بأن القرآن مخلوق فلا تستبدلوه وردوه إلى الروم تعصبا لعقيدته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء زمان الواثق فقرر هذا المعتقد الفاسد، حتى دخل عليه شيخ نسبي شامي فناظر ابن أبي لؤاد الذي ما زال قاضيا للقضاء، فبين خطأ وعجره وبجره، حتى بكى الواثق مما فعل بالمسلمين، ومات بعد ذلك بقليل، وتولى المتوكل وكان على السنة. فرفع شأن الإمام أحمد، ورفع شأن من معه من علماء السنة، وقمع الله البدعة، وجعلت بغداد عبق التاريخ ورأس الدعوة والعلم على مدار الزمان. وظل الإمام أحمد يستنسخ نسخا من المحدثين، حتى كان في زمانه أكثر من 20,000 رجل كلهم يستحق اسم أحمد بن حنبل في مجال العلم. انفجر دعوة إلى الله عز وجل هو ومن معه. فالجهل بالعقيدة أيها الأحباب خيبة أمل وانتكاسة عظيمة. الجهل بالتوحيد يجعل الناس يخافون من غير الله، ويعملون حسابا لبشر، ويتقربون إلى بشر، يطوفون حول ميت، ويسألون ميت، ويستغيثون بميت فضلا عن حي. ومن عجيب ما تسمع أن امرأة ذهبت مع صاحبة لها إلى عراف، إلى ساحر، بدلا من أن تسأل ربها سألت ساحرا، فقالت له: إن زوجي لا يحبني، وأراه دائما منفعلا متشاجرا متناحرا، فأريد منك أن تعمل له عملا، حجابا، تميمة، سحرا، أريد منك أن تعمل له عملا لكي يقبل عليه. فقال: نعم. ففتح الكتاب وقال: إن هذا الزوج يستعصي على كل الأعمال، وينبغي أن تساعديني بهذه الأشياء حتى نتخلص من شراسة الروح في زوجي. فقالت: نعم. قال: أحضري نصف كيلو من الحلتين، ومجموعة من اللبان المر، وريشة من ديك لا شارة في رأسه، وحافرة جحش لا شارة في رأسه، وثلاث شعرات من ذقن قرد، ولكل ساحر طلبات، ونساؤنا تلبي وتسمع وتطيع، بل رجالنا أيضا يلبون ويسمعون ويطيعون. وإذا غابت العقيدة فلا مشاحة في اصطلاحه. يحدث ولا حرج. فقالت المرأة: كل ما تقوله ميسور، لكن كيف أحصل على ثلاث شعرات من ذكر قرد؟ قال لها: القرود تملأ الدنيا إلا ما رحم الله، القرود كثيرة، ومع ذلك فالقرد الذي أقصده في حديقة الحيوان. فأحضرت المرأة كل شيء في يوم واحد إلا ثلاث شعرات من ذقن القرد. ذهبت المرأة مع صاحبتها إلى حديقة الحيوان تتودد إلى القرد وتستعطف القرد وتتحايل على جناب القرد، فرفض أن يقترب منها. فقال الحارس للمرأة: إن القرد لا يألفك إلا بعد أيام متعددة، وينبغي أن تحضرين له الفاكهة، وخاصة من الموز والفول السوداني والفستق وما إلى ذلك، حتى يألفك ويقترب منك، بعد ذلك تأخذين ثلاث شعرات من ذقن القرد. فظلت المرأة قرابة ثلاثة أشهر متكاملة تذهب في الصباح الباد ومعها شنط الفاكهة محمد والفول السوداني، وتقشر للقرد بيده وتطعمه بيده، وتتحايل عليه قرابة 90 يوم متكررة متتالية هكذا. والقرد يرفض. كادت الأشهر الثلاث أن تنتهي، فقالت: أدرك العالم العراب قبل أن تنتهي ليجد لي مخرجا. فذهبت مع صاحبتها تشتكي وتقول: فعلت كذا وكذا، وتوددت بكذا وكذا، واشتريت كذا وكذا، وذهبت وفعلت، ولا يتيسر لي ابدا ان اقترب من القرد. فرتق الساحر كلمه وهو كذوب، قال: يا تعيسة، لو فعلت مع زوجك ما فعلتيه مع القرد لانتهت المشكله. لا اقول لو فعلت مع الله، لو فعلت مع الزوج ما فعلتيه مع القرد لانتهت المشكلة. لو فعلت الأمة مع الله ما فعلته سنين مع أمريكا لانتهت المصيبة. لو فعلت الدولة مع الشباب لتربية إسلامية صحيحة ما فعلته مع أصحاب الكرة والمسارح والسينمات لما كانت الآن مصيبة النصارى. آخر كلمة أقولها لكم يا معشر المسلمين: الصراع بين حق وباطل لا يطول أبدا. إن رأيت الصراع قال فاعلم أنه بين باطل وباطل، فإنه لا يتصور أبدا صراع بين حق وحق، ولا يتصور طول الصراع بين حق وباطل، وإنما إذا طال الصراع فواحد من اثنين: إما أنه باطل وباطل، وإما أنه حق مدنس ملوث وباطل. إما أنه بين باطل وباطل، وإما أنه بين حق ملوث وباطل. ولو كانت الأحزاب الإسلامية أو الإسلاميين عموما على ساحة الإسلام يبتغون بالشريعة وجه الله، ويبتغون بالمراسم والأحزاب والكتل السياسية وجه الله، لا يتغيرن الحال في أصلع وقت، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الصالحين.